والغريب قال ولي أئمة المسلمين أو لا قال ولي خليفة المسلمين. ياك إمام المسيدي أحوار لو قال الخليفة أو الرئيس يعود لهم لا لهم تكلم يجي حد على قال شوف. يعني قال ولي أئمة المسلمين وسع الدائرة. ولي أئمة المسلمين و أئمة المسلمين قالوا فعبر بالإمامة، والإمامة أكبر من الخلافة، أكبر من الرئيس. بهل الرئيس إمام يا غير الإمام أكبر منه أوسع منه. ولذلك إن قال الإمام مالك إمام وإمام المتقين وإمام المسيد والخليفة ذا ليحكم في السلطة، بينما الإمامة أكبر من ذلك، يدخل فيها الرئيس وتبقى هي أوفى من ذاك داخلين فيها من ليس برئيس. إذا فهمتوه. ولذلك أعطاها مولانا لخليل الرحمن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. وعاد من دعائه الجنة اللي وراه لا قب في الجنة، وراه لا الجنة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، هو وخالك حضرك ماشي على السماء، هو الفرق بين عباد الرحمن وعباد ما هم عباد الرحمن. شنو قال؟ انهم يمشون على الأرض، يمشون على الأرض والناس خرا ماشي عليه، أهرام جلب التراب مو فوق التراب، يمشون على والناس خرا ماشي عليه. هذه المعرة تدل عن خالقين واحدين ما هم ماشيين على الأرض، ونخالقين واحدين وماشيين عليها أكبر. تو شفت شلون هذا قدرك يعود متفخر حتى يعود الله كيلي وطع له رؤوس أصبعه، وتشوفه يحرك جنيحاته كي لا يطير، لأن مولانا ما ركب له رشان. هذا ما يمشي على الأرض، هذا هم يحوم. وخالقين عباد مولانا المتواضعين، واحد منهم قوطر وتروح على الأرض، هو ماشي على الأرض ومطمئن باللي عارف أنه منها خلقناكم وفيها نعيدكم، وأن هذا تفخر ما تحتش رقاه إلى وقوم الدراعته ما يلا يجن، ولا عاد دراعته تفركك بقى هو، ولا عاد هي مقوم هو مات وقوم، ولا عاد هي زينة هو ما هو زين، ورواية كاملة تقيت تفسخ لك ما تكبرك رقاه إلى دار نجوم وعلقهم وصرقهم سارق اصبح يلود النجوم. هذا ما يرتد لي يرجع الكارئ ينقال انت تكونون الوين خطوطك انصرقوا، حد خطوطه ذا المتفخر به ينصرق، هذا ما يكبر دراعة زينة تفسخ لك تصبح انت شن الوتة زينة تنقز منها تبقى تحفته هو انت تقاديت مع الخلق. هذا ما في شي فخر، امرد ما يفكي صك انت ما هي زينة، لا لو خرب بين تير دار توخل عليها تقول ما يدار بعد زينة، يا ما هي زينة زين بين تير اقلع شو بين تير او شو اللي اني تخرطوا عنها تصبح تفو تفو هي اللي هي معنى انك مشينين وتولين دار لك بين تير تقوم ترقص واني يقلع عنك تقول تفو، معنى انك حريفة معنك عقل. والله ما تفهمون الحديث قال ولي أئمة المسلمين لائحة العباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. هنا تم القرآن يعد أخبارهم، يعني قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اشعل آخر وصف من صفات عباد الرحمن اللي وراها إلا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، لأنهم يسألوا مولانا إنه ما يقتلهم ما يقتلهم إني مرق منهم مدة التابع دين مولانا ما شب الدين القدام ما تخليه يتوخ، لا يريد ولا أن يعبدوا الله بغاية العبادة وحدها، يدور من لي أن يبقى من بعدهم من يواصل المسيرة على منهاج الأنبياء، رزقنا الله ذلك. ولأئمة المسلمين وعامته كافيكم الإمام مالك بهذه النصيحة لأئمة المسلمين، قال على أن الإمام مسجد فيه إمام يصلي قدام الناس إلى الحقنا فات صلى لا تنصلوا جماعة بهلي هذا يشوش عليه وربما يؤدي للطعن فيه. يعني تملى لي شيء صلي جماعة ربما يصبح قاع فرصة وتم كله داعش وعدلوا جماعة في المسيل، ويصبح المسيل ما تري يجمع عاد يفرق، وعاد كل مدة بإمامها. قال مالك على نينين يصلي الإمام في الوقت وصلي بالجماعة، ورأيك إلى جات مدة لا تصلي جماعة، صلي كل واحد. خوفاش خوف لعل يشوش ياك يعني، ويجعله واحدين طريقة ليتم لك اللي يجيو صلي قاع بجماعة تخص به. يا غالب ما هو مسلم له، خالفوا جمهور كثير من أهل العلم وقالوا لا مدة فاتتها صلاة الجماعة، ولا مثلا ما عندها مشكلة تم تنين فاتتها وتوه جات ولادك الصلاة معها إنها تقدم واحد منها وتصلي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد يدخل ما فات ما صلى في الجماعة وفاته، تبرم على الصحابة قال لهم أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه. يعال بعد قاع هو العاطي، قالوا واحدين هذه حجة عليكم، احنا قابلين يقول لي ما مصلوا جماعة والله، يا غارب ما نقابلين تعدلوا هنتوا من رزقكم. هذا إمام المسجد وقد أذن بالصلاة الجماعة بعده، يا الناس اخرى الإمام أذن لها تبقى فم تحتاج إلى إذن؟ والله أنتم لا تفهمون هذا. وعامتهم وعلى كل حال جائز الصلاة في المسجد بعد الجماعة جائز، لعل واحدين الليلة يتملى الواحدين يقول أنا ما قد نصلي، صلوا جماعة خير الله في الجماعة. وليمة المسلمين وعامتهم، معناها جابنا المسؤولين الكبار وجابنا عامتهم. لماذا وخر عامتهم؟ قالوا لأن عامتهم صلاحهم لا يحتاج إلى شيء في الداخل، وإنما صلاحهم من من فوقهم. يعني نعود عاقب لهم نبي، والله عاقب لهم أولياء الأمور الصالحين، عامتهم بلا قرعة قاع أحدهم كافيهم من القرعة يستقام قوتهم. والله ما فهمتوه اللاني نعود ذول كبار قاع صالحين، البقية الأخرى دور تتبع تلقائية، يعني نعود الصلاة اللي قدامهم خاسر. المشكلة ما له إصلاح شيء. إذن النصيحة لعامة المسلمين سنتعرض لبعض تفاصيلها ليلة غد إن شاء الله. وأشار للإخوة أن الساعة المقررة للدرس انتهت، وراني ضوقتكم شمل معنى الدين النصيحة، قلنا لمن وسابق بعد موفي الكلام، بقي علي أنا أذكر لكم شيئا من حديث النعمان بن وشير، الحديث السابق السادس اللي كنت البارح قبل درس نقع كامل، لأن قالوا العلماء إن سلامتك في القبر على سلامة قلبك في الدنيا. إنك سلكك مولانا من الكراكر في القبر على قدر سلكة قلبك من معاصي، وإن ما يعود القلب فيه دنس ما نهنت عليه في قبرك، وإن هذا مستدلين عليه بآية وحديث. الآية بعثينا ما في القبور، قالوا دارم على قبور الصدور، فدل على الرابطة القوية بينهما. بعثينا ما في القبور وحصيلة، إن التركيز على الصدور من وراء مباشرة الخروج من القبور الدل على أن القبر هو صورة أنك لا تختار تعرف قبرك، عرف قلبك إلى عاد ملام من البلاء عرف أنك تقبر ملان عليه، وإلى عاد رزقك الله قلبا سليما معناها أن القبر ما عنده مشكلة. اللهم الدليل من الحديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، قلوبهم وقبورهم نارا. قالوا فذكر الحديث القلوب مع القبور لينبه على مدى الترابط بين القلب والقبر، فمن أراد السلامة من مشاكل القبر فليحفظ قلبه وليراقب قلبه وليصلح قلبه، أصلح الله لنا القلوب. انتهى الدرس يا شباب. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطاني. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا عن بر الله غفرت، تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، ولا همنا إلا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته مع العافيه والسرور، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته، يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرات، ولا عيبا الا سترت، يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت، يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترت، يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته، يا ربي لا تترك لنا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته، ولا عدوا الا كفيته، يا ربي لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا، يا ربي اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع علل، اللهم اجرنا من جميع علل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت، ولا عدوا الا كفيتنا شرا، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا غرت لك في رضا ولا في اصلاح الا اعطيتها لنا برك، اللهم اجعل دعانا لا ورد، اللهم اجعل دعانا لا ورد، اللهم اشعر دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اصلح لنا جميع شؤوننا، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم لا ترك لنا حاجه من حوائج الدنيا والآخرة وأنت أعلم بها إلا أعطيتها لنا وباركتها لنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.